إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن أعظم الأدواء والأمراض التي تصيب قلوب العباد فترديهم في الحافرة هو داء الغفلة عما يراد بهم. الناس في غفلة عما يراد بهم كبهيمة الأغنام في حوش جزار. ولهذا نبه الله عز وجل عباده إلى خطر هذا الداء في كتابه الكريم، فقال جل جلاله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم، أي آنت ساعتهم واقترب هلاكهم وموتهم، ولكنهم في غفلة يلعبون. من أجل هذا، من رحمته جل جلاله أن يرسل الآيات وأن يرسل العظات. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مروة أو مروتين؟ لماذا؟ إن هذه العبر إنما يرسلها الله عز وجل تذكيرا وتنبيها. أولا يرون، أولا ينظرون، ألا يعتبرون أنهم يفتنون، أنهم يبتلون في كل عام مروة أو مروتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، لا يعودون إلى ربهم ولا يندمون على سوء فعالهم. ومن تلكم العظات التي ذكرنا طرفاً منها ما يرسله الله عز وجل من الزلازل والرجفات، لعل القلوب أن تنتبه. وإن الموت كما جاء في صحيح البخاري من قول أبي بكر رضي الله عنه: أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. وإن الخواتيم ميراث السوابق، وإن العبد يموت على ما يبعث على ما مات عليه. وقد ذكرنا من علامات سوء الخاتمة ما ينبغي للعبد أن يتنبه وأن يكون حذرا منها. ومن تلكم العلامات والأسباب، ذكرنا سوء العقيدة والوقوع في البدع، وذكرنا أيضا التسويف في التوبة والأوبة والعودة إلى الله، وذكرنا سببا ثالثا وهو الانتكاس عن الاستقامة والعياذ بالله. ومن الأسباب الموجبة لسوء الخاتمة والعياذ بالله حب الدنيا والشغف بها، فحب الدنيا هو رأس كل خطيئة. ما عصى العباد رب الأرباب إلا لما استولى حب الدنيا على قلوبهم وملك شغاف صدورهم واستولى على جوارحهم وظواهرهم وبواطنهم. وهؤلاء لهم شبه من اليهود ومن أهل الكتاب كما قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. إن حب الدنيا معاشر المؤمنين إذا استولى على قلب العبد، إذا حضرت ساعته ونزلت ملائكة الله جل جلاله لتنتزع روحه، لم يسعف لسانه بالنطق بالشهادتين، لأن حب الدنيا قد غطى على كل قول وعلى كل شهوة وعلى كل عقيدة. كما قيل لأحدهم وكان مفتونا بامرأة، قيل له: قل لا إله إلا الله والروح تخرج من جسده، فشرع ينشد قائلا: فلرب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي. وقيل لأحدهم وكان من التجار ممن ملكت التجارة والدينار والدرهم قلوبهم، قيل له في تلك الساعة: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: هذه القطعة بدينار وهذه القطعة بدينارين، فمات على هذا القول والعياذ بالله. إن الدنيا معاشر المؤمنين تتبرأ من أهلها يوم الدين، فقد روى الإمام البيهقي في سننه بسند لا بأس به من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن الدنيا تأتي يوم القيامة على صورة عجوز شمطاء زرقاء، هدية أنيابها مشوه خلقها، فتشرف على الخلائق أي تطلع عليهم، فيقال: أتى تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال لهم: هذه هي الدنيا التي تكالبتم من أجلها، قطعتم أرحامكم وتحاسدتم وتباغضتم واغتررتم من أجلها، ثم يؤمر بها فتقذف في النار، فتقول: يا رب أين أشياعي؟ أين أتباعي؟ فيقول الله جل جلاله: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. ولهذا جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة. وجاء في رواية: فيما يظهر للناس، حتى يكون من حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراعا، فيختم له بعمل أهل النار. إن من أعظم هذه الأسباب أن تستولي الدنيا على قلوب العباد، فيختم على العبد بعمل أهل النار والعياذ بالله. ومن أسباب سوء الخاتمة هو الظلم بأنواعه وأصنافه. وما أدراك ما الظلم؟ قال أحد البلغاء: إن أسرع الأشياء صرعة الظلوم، وإن أنفذ السهام دعوة المظلوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما أرسله داعية ومعلما إلى اليمن، قال له موصيا: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وروى الإمام الطبراني في معجمه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم، فإن الله عز وجل يرفعها إلى الغمام ثم يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإن الله سبحانه وتعالى كما روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله جل جلاله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كم من الظالمين ومن الطغاة المعتدين الذين جعل الله عز وجل في موتهم عبرة للمعتبرين، ماتوا على سوء حال ويبعثون على سوء فعال والعياذ بالله. وما ذلك إلا للأكف التي رفعت في ظلمات الليل يقول قائلهم: اللهم إني مظلوم فانتصر، فيرفعها الله عز وجل فتكون نهاية الظالمين شر نهاية. وليس الظلم معاشر المؤمنين بالفعال فقط، قد يكون بالأقوال، وما أكثر الأقوال التي نظلم بها من غيبة ونميمة وسوء فعال واعتقاد والعياذ بالله. ومن نماذج مصارع الظالمين وسوء خاتمتهم والعياذ بالله رب العالمين ما جاء في صحيح السنة من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال: شكى أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: إن أهل الكوفة يشكون ويزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: والذي لا إله غيره، لقد كنت أصلي فيهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم منها شيئا، أصلي العشاءين، أركض في الأوليين أي أطيل في الركعتين الأوليين، وأخف في الأخريين. قال: كذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم أرسل معه رجالا إلى الكوفة يسألون عنه، فما دخلوا مسجدا إلا أثنوا عليه خيرا، حتى إذا أتوا إلى مسجد لبني ساعدة فلما سألوا عنه قام شقيهم ويقال له أسامة بن قتادة ويكنى بأبي سعدة، قال: أما وقد نشدتمونا بالله؟ إن سعدا كان لا يسير في السرية أي لا يخرج في الجهاد، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، ظلمه شر ظلم. فرفع سعد بن أبي وقاص يده إلى رب الأرض والسماء فقال: يا رب، إن كان عبدك هذا قد قام كاذبا ورياء وسمعة فأطل عمره وعرضه للفتن، فأطل عمره وعرضه للفتن وأطل فقره. قال جابر بن سمرة: فأنا رأيته وهو شيخ كبير قد سقط حاجباه على عينيه يتعرض للجواري في الطرقات، فمات في فتنة المختار الكذاب شر موتة والعياذ بالله. ومن أسباب سوء الخاتمة مخالفة الظاهر للباطن، إن البواطن أسرار يخرج كنهها عند الاحتضار، فمن كانت خبيئته بينه وبين ربه عقيدة صحيحة وفعلا حسنا ساعفه القول حين ذلك على النطق بالشهادتين. أما الذي يظهر بين الناس قديس وهو في الخلوات إبليس، فإن الله عز وجل يجعل من ذنوب الخلوات سببا في الانتكاسات والعياذ بالله. ولهذا قال الله جل جلاله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ولأجل هذا معاشر المؤمنين يحذر النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم كما روى الإمام ابن ماجة في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمن، وفي رواية لألفين، أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال تهامة، أي جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال: يا ثوبان، ألا إنهم إخوان لنا من بني جلدتنا، يأخذون من الليل كما تأخذون، أي يقومون الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العفو والعافية. ومن أسباب سوء الخاتمة التطاول على الدعاة والعلماء، كما قال الحافظ ابن عساكر رحمة الله تعالى عليه، قال: اعلم يا أخي، وفقني الله لمرضاته وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في منتهكهم، وأن عادة الله في من انتهك أستارهم معلومة. لأجل هذا معاشر المؤمنين، إذا كان ظلم العباد خاتمته خاتمة سيئة، فما بالك بظلم العلماء والدعاة؟ ألا يخشى الذين يجرحون العلماء والدعاة ويلكون ألسنتهم صباحا ومساء من غير جريرة ولا ذنب اقترفوا، إنما هي بظنون وقيل وقالوا ولازم أقوال لا تلزمهم؟ ألا يخشى هؤلاء أن ترتفع أيدي هؤلاء العلماء والدعاة إلى رب الأرض والسماوات، فينتقم الله عز وجل لهم ممن ظلمهم ولو بعد حين؟ لأن الكلام في الدعاة والعلماء ليس كلاما في ذواتهم، وإنما في العلم الذي يحملونه. فإذا جرح العلماء والدعاة سقطت الشريعة، وتطاول الناس على العلم، وتطاول على العلماء كما هو حادث في هذا الزمن، والله المستعان. لأجل هذا اشتد النكير على الذين يلوكون ألسنتهم ويجرحون في علماء الأمة صباحا ومساء. وليس معنى هذا أن نعتقد العصمة في العلماء والدعاة، كلا، فكل راد ومردود عليه، ولكن للرد وللنصيحة لها آداب، ليس هذا هو مقام ذكرها. لأجل هذا ذكر من النماذج التي ينبغي أن يقف عندها هؤلاء مليا أن محمد بن عبد الله الزبيدي الفقيه المشهور، قيل إنه كان كثير الوقيعة في الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، أي كثير الجرح فيه. قال الجمال المصري: فأنا رأيته يوم وفاته، أي يوم مات محمد بن عبد الله الزبيدي، قد اندلع لسانه، أي خرج واسود، فكنا نرى أن ذلك بسبب وقيعته في الإمام النووي، والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن مآل العباد لا يعلمه إلا رب العباد، فلا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له صريح القرآن أو صحيح السنة على لسان سيد الأنام. أما غير ذلك فإنا نرجو له إن ظهرت عليه حسن خاتمة أن يكون من أهل الجنان، ونخشى عليه إن ظهرت عليه سوء خاتمة أن يكون من أهل النيران. ومن تلكم العلامات التي تظهر على بعض العباد فيخشى أن يكون مصيرهم من أهل النار والعياذ بالله، ما يكون حال الموت والاحتضار، فإن الموفق السعيد من ختم له بعمل صالح، وأعظم هذه الأعمال النطق بالشهادتين. فقد روى الإمام الحاكم في مستدركه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعث عليه. فبعض الناس يموت على المعصية، يموت على المنكرات، منهم من تنقلب عليه أو به سيارته وهو يستمع إلى الأغاني الماجنة، ومنهم من تنتزع منه الروح وهو ينظر إلى ما حرم الله جل جلاله، ومنهم من يختم له بشرب لمخدر أو مسكر، ومنهم من يختم له والعياذ بالله بمواقعة فاحشة أو زنا وغير ذلك من ألوان وأصناف المنكرات، ومنهم من يقال له قل لا إله إلا الله فينعقد لسانه، وربما شتم وكفر وسب ولعن كما نقل عن بعضهم، وكان من رواد المسجد فيما يظهر للناس. فلما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله فانعقد لسانه، لأن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وفي الآخرة. فجيء له بالمصحف فقيل له: هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه لعله أن يتذكر. فنطق وليته ما نطق، فقال: إني كافر بهذا المصحف وبلا إله إلا الله، ومات على ذلك والعياذ بالله. وقد بلغني عن أحدهم حينما حضرته الوفاة وكان يظهر أنه من المسلمين، قال لبنيه: لا تغسلوني ولا تكفنوني ولا تدفنوني في مقابر المسلمين والعياذ بالله. ومن علامات سوء الخاتمة ما يظهر عند الاغتسال أو عند غسل الميت، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن من غسل ميتا لا بد أن يكتم عليه، لا يظهر ولا يفشي له سرا مما يظهر عليه. فبعض أحوال الموتى والعياذ بالله عند تغسيلهم يظهر من وجوههم الفزع والخوف والهلع، وبعضهم يسود وجهه، وبعضهم يتحول وجهه عن القبلة، وبعضهم تخرج منه من الروائح النتنة، وغير ذلك من الأحوال التي يخشى على أهلها والعياذ بالله. ومن العلامات التي أختم بها معاشر المؤمنين أن بعض الناس وبعض أحوال الموتى والعياذ بالله يظهر عند دفنهم وبعد دفنهم، وإن كانت أحوال القبور غيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وقد سمع غير واحد أحوال المعذبين في قبورهم ورؤيا النار تخرج من قبور البعض، فإن الله قد يظهر في بعض الأحيان من أحوال الموتى في قبورهم ما يكون عظة وازدجارا لغيرهم. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من بني النجار كان يقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان من كتاب الوحي، فتنصر والعياذ بالله ولحق بأهل الكتاب في أرضهم فرفعوه وقالوا: هذا كان يكتب لمحمد، فأعجبهم ذلك، فما أسرع وما لبث أن دق الله عز وجل وقصم عنقه فمات شر ميتة. فلما حفروا له ليدفنوه دفنوه، فلما كان اليوم الموالي فإذا بالأرض قد لفظته وطرحته ونبذت، فحفروا له حفرة أخرى. فلما كان اليوم الموالي فإذا بالأرض قد طرحته ونبذت، فتركوه منبوذا والعياذ بالله. وروى الأصبهاني وحسنه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن العوام بن حوشب قال: نزلت في يوم من الأيام في حي من الأحياء إلى جانب مقبرة، قال: فلما كان بعد العصر نظرت إلى أحد القبور فإذا بالقبر ينشق، فخرج منه رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات كما تنهق الحمير، ثم انطبق عليه القبر مرة أخرى، فإذا بعجوز بجنبه تغزل صوفا لها، فابتذرتني امرأة فقالت: أترى هذه العجوز؟ قلت: نعم. قالت: إن هذه العجوز والدة وأم هذا، أي صاحب القبر. فقلت: فما كانت قضيته وقصته؟ فقالت: لقد كان مولعا بشرب الخمر، فكان كثيرا ما يدخل على أمه مخمورا، فتقول له واعظة: يا بني، إلى متى؟ ألا تتقي الله جل جلاله؟ فيقول: إليك عني، فإنك تنهقين كما ينهق الحمار. فمات بعد العصر. فتقول: فهذه حاله، كل يوم بعد العصر ينشق عنه القبر فيخرج فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل خاتمتنا إلى حسنى، وأن يجعلنا مما ماتوا وقد نطقوا بلا إله إلا الله مسموعة منفوضة منطوقة. اللهم اجعل خاتمتنا خاتمة حسنة. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.